بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا عطف الفاجرين والمنافقين ودع أفاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. سيدي يا رسول الله أنت الذي لولاك ما خلق الكون إلا ولا خلق الورى لولاك. أنت الذي من مالك القدر قدسا الشمس مشرقة بنور بهاك. أنت الذي لما رفعت إلى السماء دخل لسنة وتزينا بصراخ. أنت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وحماك. ماذا يكون الناس حين وما عسى أن يجمع الكفار من أعناك. صلى عليك الله صلى عليك الله يا علم الهدى مشتاقا مشتاقا محب العدى رؤياك. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام ومرة ثانية من داخل ساحة القرآن الكريم تعيش الان بالحداثيه الايه القرانيه المباركه مع الصوت الذي زاده الله جمالا مع دقه الاداء قارئ الاذاعه والتلفزيون العربي والعالم الاسلامي المقيم بالقاهره فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد انور فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربما إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم ربنا إننا سمعنا مناديا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا Oh, ولا تخزنا يوم القيامة إنك تخلف الميعاد. ربنا علم عصا والمعلم علي حلاوة وتنعيش لك الإيمان والإسلام شكرا له سعيكم جميعا.